طيب ننتقل إلى باب التيمم. قال رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. التيمم في اللغة القصد. والتيمم شرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. والتيمم شرعا مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص. قال: وصفته أن يضرب. طبعا بعد أن ينوي لابد من إيش؟ من النية. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب، والمراد به التراب كما سيأتي إن شاء الله. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فلا تجب الضربتان، فيمسح بهما وجهه وكفيه بهذه الضربة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. صفة التيمم هكذا: أن يضرب التراب بيديه براحتيه، يضرب التراب، ولا بد أن يعلق شيء من الغبار، ثم يمسح. الصفة المستحبة عندنا في المذهب أن يمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، ولا يمسح بباطن الكف، يمسح بباطن الأصابع، يمسح كل الوجه، ولا يشترط تخليل، ولا يجب إدخال التراب داخل الشعر، ولا داخل الفم، ولا داخل الأنف، ما في مضمضة واستنشاق بالتراب. نصوا على هذا، نصوا أنه لا يدخل فمه التراب ولا أنفه، ثم يمسح كفه اليمنى هكذا بتخليل الأصابع، ثم اليسرى أيضا بتخليل الأصابع هكذا، يقوم ويصلي. خلاص انتهينا، انتهى التيمم بضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه. هذه الصفة المستحبة، لو مسح بطريقة أخرى جاز. طيب، يعني لو مسح وجهه بيده اليمنى فقط ثم اليسرى هكذا، لا إشكال، ما في إشكال، جاز بأي صفة، لكن هذه الصفة التي يذكرونها الصفة المستحبة. قال: وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. عندنا يا مشايخ السنة الاقتصار على ضربة واحدة، السنة الاقتصار على ضربة واحدة، وهي من المفردات، فالحنفية والشافعية يوجبون ضربتين: ضربة للوجه وضربة لإيش؟ لليدين. وعندنا تجب ضربة واحدة، وعند المالكية يوجبون الأولى ويستحبون الثانية، ونحن عندنا إيش؟ ضربة واحدة تكفي، بل هي السنة، لكن إن زاد جاز. أيضا من المفردات الاقتصار على المسح إلى الكوع، الكف فقط إلى الرسخ، ولا يمسح إلى المرفق، خلافا للمذاهب الثلاثة، وهذا من المفردات أيضا. فعند الحنفية والشافعية يجب المسح إلى المرافق مثل الوضوء، وعند المالكية يجب مسح الكفين، يجب مسح الكفين ويستحب المسح إلى المرافق، لكن عندنا في المذهب يمسح الكفين فقط وضربة واحدة تكفي فقط. ولذلك قال ناظم المفردات: وضربة تسن في التيمم للوجه والكفين فيما قد نمي، ولا يمرفق بل يكن مكوعا، ومالك والقاضي في ذا نازعا. طيب، قال رحمه الله: قال رحمه الله: وله شروط أربعة، أحدها العجز عن استعمال الماء لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير. العجز عن الماء له صور كثيرة. العجز، الشرط الأول أن يكون عاجزا عن استعمال الماء، وهذا قد يكون له أسباب. السبب الأول أن يكون الماء معدوما أصلا، شخص في الصحراء في الربع الخالي ما عنده ماء مسيرة 50 كيلو، ما عنده ماء في هذه المنطقة، فهذا الآن عادم للماء، ماذا يصنع؟ يتيمم. شخص عنده ماء لكنه يخاف الضرر باستعمال الماء لمرض، شخص مريض إذا استعمل الماء قد يزداد مرضه أو قد يتأخر برؤه، أو قال له الطبيب لا تستعمل الماء، فهذا ماذا يصنع؟ يتيمم. أو برد شديد، هناك برد شديد جدا وهواء وعنده ماء بارد جدا، يخشى إذا استعمله أن يمرض، فهذا ماذا يصنع؟ أيضا يتيمم. لكن إذا كان عنده شيء يسخن فيه الماء ويستطيع أن يتدفأ فهذا لا ضرر عليه، إذا كان فيه ماء حار ويستطيع أن يكون في مكان بعيد عن البرودة أو الهواء ولا يوجد ضرر فلا. أو خوف العطش على نفسه، عنده ماء، عنده ماء لكن يحتاجه للشرب ويخشى من العطش، فهذا ماذا يصنع؟ يبقي الماء للشرب ويتيمم. قال: أو خوف العطش على نفسه أو ماله. كيف أو ماله؟ ها؟ كيف؟ نعم، عنده دواب محتاجة للماء يخشى عليها الضرر، فيبقي الماء لها ويتيمم لا إشكال. أو رفيقه، أو رفيقه يعني شخص معه في السفر قال أنا محتاج للماء عطني، قال لا أنا سأتوضأ وأنت لماذا ما أحضرت ماء معك يكفي، قال طيب أنا سأموت من العطش، قال نلتقي في الجنة إن شاء الله، أنا سأتوضأ وأريد أصلي. لا، ما يجوز، بل هذا الرجل الممنوع من الماء يجب عليه أن يأخذ الماء، يعني حتى لو أخذه منه قهرا يأخذه قهرا، لكن لابد أن يدفع قيمته الآن أم يبقى في ذمته حتى يكون عنده مال. قال على نفسه أو ماله أو رفيقه أو خوف على نفسه أو ماله في طلبه. وش الفرق بين الخوف على النفس الأولى والخوف على النفس الثانية والخوف على المال الأولى والخوف على المال في الثانية؟ أيوة، جميل. الأولى نعم في الاستعمال، والثانية في الطلب. الآن يخاف على نفسه إذا طلب، يقول أنا سأطلب الماء ما عندي مشكلة، فيه ماء هناك أنا أعلم، لكن فيه أسد أسمع صوته، إذا ذهبت يعني قد يعني أموت، أو يوجد عدو لص يأخذ أموال الناس كذلك. وهذا يأتي في مسألة أو ماله، يخشى أنه إذا ذهب هناك لص يأخذ الأموال، أو يخاف أن يكون معه أغراض ما يستطيع أن يأخذها معه، يقول أنا أخشى إذا ذهبت إلى الماء أترك أغراضي ويأتي قطاع طريق أو لصوص ويأخذون هذه الأموال. فنقول ابقى عند مالك وتيمم. أو إعوازه، الماء قليل ولا يوجد إلا مقابل مال، أو إعوازه إلا بثمن كثير، يعني رجل بحث عن الماء ما وجد، وجده يباع في البقالة، يجب عليه أن يشتري الماء الموجود في البقالة؟ نعم يجب عليه أن يشتري الماء الموجود في البقالة، إلا إذا كان الثمن كثيرا. فإذا وجد مثلا القارورة مثلا تباع ب20 ريال، وهي أصلا نصف ريال تباع، فهذا يعتبر كثير، الأصل أن تباع بنصف ريال، فإذا هذا يعتبر كثيرا، فحتى لو كان قادرا عليه، يعني يقول أنا أستطيع أدفع 20، بس نقول هذا أصلا كثير فيه غبن. قال إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه، أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. كيف؟ رجل في يده جرح ما يستطيع أن يستعمل الماء لهذا الجرح، فماذا يصنع بهذا الجرح؟ يتيمم عنه. إذا كان ما يستطيع أن يغسل الجرح ولا يمسح الجرح، ماذا يصنع؟ يتيمم بمسح الوجه والكفين بنية غسل هذا الجرح الذي في ساعده أو على قدمه. فالآن هذا رجل قادر على أن يوصل الماء إلى كفه وإلى باطن ساعده، لكن الجرح هنا، فيوصل الماء إلى باطن الساعد والجرح الذي على ظاهر الساعد يتيمم عنه. وكذلك من وجد ماء لا يكفي إلا لغسل الوجه، فهل يتيمم مباشرة أم يغسل وجهه؟ هل يتيمم مباشرة أم يغسل وجهه فقط، أم يغسل وجهه ويتيمم؟ ماذا قال؟ قال يستعمل الماء يغسل الوجه، حينئذ صدق عليه أنه عادم للماء، فحينئذ يتيمم. الشرط الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. ما يأتي شخص الساعة 10 صباحا يتيمم ويصلي الضحى ثم إذا دخل وقت صلاة الظهر يصلي صلاة الظهر بهذا التيمم. لا، متى يدخل وقت التيمم للظهر؟ إذا دخل وقت صلاة الظهر. فإذا دخل وقت صلاة الظهر تيمم للظهر، وإذا دخل وقت صلاة العصر تيمم لصلاة العصر. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذلك عن ابن عمر أن التيمم لكل صلاة، التيمم لكل صلاة. وابن عباس أيضا رضي الله عنه يقول من السنة التيمم لكل صلاة، فيتيمم فلا يتيمم للفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. يعني ما يأتي شخص بعد صلاة العصر يتيمم، نقول له لماذا تتيمم؟ يقول أنا أريد أن أصلي نافلة. نقول طيب الآن النوافل لا تجوز بعد العصر، هذا وقت نهي، ما دخل وقت النوافل، فحينئذ التيمم لا يصح للنافلة في أوقات النهي. الشرط الثالث النية، بأن ينوي التيمم. وقال وفصل هذا فقال فإن تيمم لنافلة، أي تيمم لصلاة نافلة، لم يصلي بها فريضة. عندنا في المذهب من تيمم للوتر فلا يصلي بهذا التيمم صلاة الفجر، أو تيمم لسنة الظهر فلا يتيمم فلا يصلي بهذا التيمم صلاة الظهر، يحتاج أن يتيمم تيمما جديدا. وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. فعندنا إذا تيمم لنافلة فلا يصلي به فريضة، لأن الفريضة أقوى من النافلة، لكن إذا تيمم لفريضة يصلي فريضة مثلها ويصلي نوافل لأنها دونها. فمن رجل مثلا بعد صلاة لما أذن لصلاة الظهر قال أنا سأتيمم لصلاة الظهر، فيجوز حينئذ أن يصلي راتبة الظهر القبلية، ويجوز أن يصلي الظهر، ويجوز أن يصلي راتبة الظهر البعدية، ويجوز حينما يتذكر أن عليه فائتة، تذكر أنه ما صلى المغرب أمس، يجوز أن يصلي المغرب الآن بهذا التيمم، يجوز أن يصلي المغرب بهذا التيمم، لأنه تيمم لفريضة فيصلي فريضة مثلها وما دونها وهي النوافل حتى يخرج الوقت. فإذا دخل وقت صلاة يتيمم ويصلي ما شاء فروضا ونوافل حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت يحتاج إلى تيمم جديد ويصلي ما شاء فروضا ونوافل حتى يخرج الوقت وهكذا. قال رحمه الله الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. الشرط الرابع من شروط التيمم أن يتيمم بتراب طهور له غبار، فلا يجزئ الحصى أو الحجر أو الرمل، لا بد من التراب، والتراب هو الناعم بخلاف الرمل هو الخشن. التراب الذي يزرع به عادة بخلاف الرمل لا يصلح للزراعة، يعني هذه بعض الفروق. فلا بد أن يتيمم بالتراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر لا نجس. فإذا كان هذا التراب فيه نجاسة، فيها التراب هذا فيه بول، هل يجوز يتيمم بهذا التراب؟ لا، ولا بد أن يكون له غبار. فلو كان هذا التراب فيه صلابة نوعا ما، أو مثلا فيه نوع رطوبة وليس فيه غبار، فلا يصلح للتيمم، فيبحث عن تراب له غبار. لكن عندنا في المذهب أنه يجوز أن يتيمم على الصوف أو على السجادة أو على الوسادة أو على السرير أو على الجدار إذا كان عليه غبار. يعني صحيح شددنا لكن وسعنا، واضح؟ يعني إذا كان هناك غبار على الثوب الذي معك، غبار كثير، فيجوز أنك تتيمم على هذا الثوب وتضرب على هذا الثوب إذا كان فيه غبار، أو سجادة عندك في البيت فيها غبار، فيجوز أن يتيمم على هذه من هذه السجادة التي فيها غبار. وهذا أثر جاء عن عمر رضي الله عنه أنه سأله رجل يكون مع أنه يسافر وليس معه إلا فرسه ولا يجد ماء ولا ترابا، فقال تيمم ببرذعة فرسك أو تيمم بفرسك بنفس بالفرس نفسه إذا كان عليه غبار. يا مشايخ، في مسألة مهمة متعلقة بالتيمم وهي البحث عن الماء. لابد أن الإنسان إذا أراد أن يتيمم قبل أن يتيمم أن يطلب الماء. ما في يأتي شخص يقول أنا ما عندي ماء ويتيمم مباشرة بدون طلب وبدون بحث. لابد أن يبحث عن الماء حواليه وفي رحله وما قرب منه، ثم إذا ما وجد الماء يتيمم. وإذا كان عنده شك 1% أن الماء موجود، يجب عليه أن يطلب الماء حتى يجزم جزما بعدم وجود الماء. إذا كان هناك ظن أن الماء موجود في هذه البقعة أو هذه البقعة فيذهب ويبحث. لكن يا مشايخ، لو كان عندنا شخص يقول أنا الآن مسافر وسأصل إلى الماء في آخر الوقت، أنا الآن في أول الوقت وفي آخر الوقت سأجد ماء لكنه بعيد، هل يجوز له التيمم وهو يعلم علم اليقين أنه سيصل بإذن الله إلى الماء في آخر الوقت؟ شو رأيكم؟ يتيمم، هل يجوز له التيمم؟ الذي يقول يجوز له التيمم يرفع يده، الذي يقول لا يجوز له التيمم يرفع يده. لماذا ما يجوز له التيمم يا مشايخ؟ ها؟ لأنه إيش؟ الوقت لن يخرج، هو سيجد في آخر الوقت قبل أن يخرج الوقت. طيب الذين يقولون يجوز التيمم، ليش يجوز التيمم وهو سيجد الماء؟ شلون؟ ما أسمع. إيه، قد يقدر الله شيئا. طيب جيد، ممتاز. وأيضا ها، طيب، الصلاة في أول وقت سنة والوضوء واجب، والواجب مقدم على السنة، ها إيش رأيكم؟ أنت تقول يجوز ولا ما يجوز؟ خلنا نعرف قولك أول شيء. يجوز، أي ليش؟ توضأ يتيمم ويصلي وإذا وصل للماء يعيد الصلاة. اسمعوا يا مشايخ، يجوز له أن يتيمم ويصلي وإذا وجد الماء لا يجب عليه أي شيء، وهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أكثر أهل العلم على هذا. يا مشايخ، شرط التيمم، يعني لابد أن أنا لذلك أنا ذكرت هذا لأني أعرف أن المسألة فيها إشكال. شرط التيمم يا مشايخ انعدام الماء في هذه البقعة وانعدام الماء بالنسبة لك في هذا المكان. يوجد ماء بعيد ستصل إليه في الوقت بعد الوقت ليس لنا علاقة به، توفرت شروط التيمم تتيمم. لكن عندنا في المذهب يستحب تأخير التيمم فقط استحبابا، إذا كنت عندنا يستحب تأخير التيمم إذا غلب على ظنك وجود الماء آخر الوقت أو تيقنت حتى اليقين، يعني ما يقولون إذا تيقنت يجب أنك تؤخر التيمم والصلاة، لا ما يجب، خلاص جاز لك التيمم، انعدم الماء ويجوز لك التيمم. يعني ليس من شرط التيمم انعدام الماء طوال الوقت، ما يقولون بهذا، ما يقولون شرط التيمم أن ينعدم الماء حتى يخرج وقت الصلاة، فإذا كنت تخشى خروج وقت الصلاة جاز لك التيمم، لا ما في مشكلة، تتيمم في أول الوقت وتصلي في أول الوقت، فإذا حصلت الماء صلاتك صحيحة، إذا حصلته في مكان آخر، وليس المقصود أنك تقصر في البحث ثم تجد الماء، لا إذا قصرت في البحث ووجدت الماء فيعيد إذا قصر في البحث. أذكر واحد سألني سؤال يقول هل يجوز واحد يتيمم ويعلم أن في بيت ويعلم أن في بيته ماء؟ قلت طيب وين هو هو هو وين وبيته أين؟ قال هو بيته بعيد. عجيب، سمعتم السؤال؟ يقول هل يجوز لشخص في الصحراء يتيمم في الصحراء وفي بيته ماء؟ طيب قلت بيته أين؟ قال بيته بعيد. طيب إيش المشكلة يتيمم؟ أي واحد سيتيمم يعلم أن في البحر ماء، بعد نقول لك لا تتيمم البحر فيه ماء، يعلم أن البحر الأحمر فيه ماء، ليش تتيمم وأنت تعلم؟ اذهب للبحر الأحمر، ما أحد يقول بهذا، خلاص أنت الآن في هذه البقعة ما عندك ماء وتوفرت شروط التيمم تتيمم، في بيتك ماء، في بيت جدتك، في بيت جيرانك، أو في البحر، ما عندنا، نعلم أن في النيل ماء وفي الفرات ماء. لأنها هذه المسائل فيها إشكال ولا تتكرر كثيرا، فيعني لا تتصور على الوجه المطلوب. مبطلات التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، يعني فيبطل تيممه عن الوضوء عما يبطله من النوم. فرجل تيمم عن الوضوء فماذا يبطل؟ كيف يبطل تيممه؟ بنواقض الوضوء، بالنوم، أكل لحم الإبل ونحو ذلك. رجل تيمم عن الجنابة يبطل تيممه بماذا؟ بخروج المني، بالجماع ونحو ذلك. ولذلك لو تيمم رجل، ركزوا هذه مسألة مهمة، لو تيمم رجل تيمما واحدا عن الحدثين الأصغر والأكبر، تيمم تيمما واحدا ثم خرج منه ريح، وش الذي انتقض؟ كل التيمم انتقض، تيممه عن الحدث الأصغر فقط وتيممه عن الحدث الأكبر باقي، مع أنه تيمم تيمما واحدا، هذا واضح لكن يحتاج إلى تأكيد. هذا الناقض الأول أو المبطل الأول. المبطل الثاني خروج الوقت، كما أن دخول الوقت شرط فخروج الوقت مبطل للأثار التي جاءت عن الصحابة. فشخص تيمم للظهر فإذا خرج وقت صلاة الظهر يبطل تيممه ويحتاج أن يتيمم تيمم جديد للعصر، فإذا خرج وقت العصر يبطل تيممه ويتيمم تيمم جديد للمغرب وهكذا. الشرط المبطل الثالث القدرة على استعمال الماء، القدرة على استعمال الماء، فلو كان مريضا فكيف يقدر على الماء؟ بالشفاء. ولو كان عنده، لو كان معدوم الماء كيف يقدر على استعمال الماء؟ بوجوده. وإذا كان يخاف الذهاب والبحث عن الماء كيف يقدر على استعمال الماء بزوال الخطر، قتل الأسد الذي يخاف منه أو مات أو ذهب اللص، طيب جاءت الشرطة وأخذوه وخلاص ذهب زال الخطر، فحينئذ يبحث عن الماء ويأخذ الماء، فإذا قدر على استعمال الماء فهذا مبطل من مبطلات التيمم. قال وإن كان في الصلاة، يعني والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة، يعني وهو يصلي طيب قال السلام عليكم ورحمة الله، وهو جاء صديق من بعيد أحضرنا الماء أحضرنا الماء، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليتك انتظرت قليلا. فالآن بطلت الصلاة ويتوضأ ويعيد من جديد. لكن لو سلم التسليمة الثانية وقال وقال وبركاته ونطق الهاء وجاء الماء بعدها خلاص صحت الصلاة ولا يعيد. في سؤال سأله رجل للإمام أحمد وأنا أسألكم إياه، نشوف يعني فقهاء إن شاء الله ولا. رجل مسافر ويمشي بحث عن الماء ما وجد ماء، قال سأتيمم ثم مشى ثم وجد ماء، قال ما شاء الله هذه منطقة فيها ماء كثير، إذن سأجد ماء في أمامي لن أعدم الماء، ما شاء الله هذه ماء، فظن أن المنطقة قد مطرت وظن أن الماء موجود أمامه، فترك الماء ومضى ومشى ومشى ومشى ومشى حتى كاد يخرج وقت الصلاة وهو إلى الآن ما صلى وما وجد ماء، خاب ظنه ما وجد شيئا، والرجوع إلى الماء الأول فيه مشقة ما يستطيع الرجوع، طبعا إذا كان الماء بعيدا ما يجب الرجوع طيب وفيه مشقة، فماذا يصنع يا مشايخ؟ هل يصلي مباشرة أم يرجع للماء أم يتوضأ أم يغتسل ولا ماذا يصنع؟ يتيمم مرة أخرى. في جواب آخر؟ طيب ليش ما يصلي مباشرة هو متيمم أصلا؟ نعم يا مشايخ، يتيمم مرة أخرى لأنه بمجرد ما وقع نظره على الماء بطل تيممه، بمجرد ما وقع نظره على الماء بطل التيمم الأول، فحينئذ لو أراد أن يصلي يتيمم من جديد ولا يجب عليه الرجوع إذا كان الماء بعيدا. لا ما شاء الله فقهاء على مذهب الإمام أحمد. طيب نأخذ بعض الأسئلة حتى يأتي وقت الصلاة. طيب التيمم بأكثر من ضربة واجب ولا جائز ولا بدعة؟ جائز. يصح التيمم للفريضة قبل وقتها ولا في وقتها ولا في جميع ما سبق؟ ها؟ في وقتها، في الوقت يعني بعدما يدخل الوقت. إن أمكن استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء دون بعض فهل يتيمم ويسقط عنه الوضوء أو يتوضأ لما أمكنه ولا يتمم، ولا يتوضأ لما أمكنه ويتيمم للباقي؟ جيم، يتوضأ لما أمكنه ويتيمم للباقي. إذا تيمم للنافلة فإنه يصلي به النافلة أو يصلي به الفريضة أو يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل، خلاص تيمم للنافلة ما يصلي به إلا نافلة. أسأل المقالية الشاملة، ما صفة التيمم المشروع مع الدليل؟ ما صفة التيمم المشروع؟ ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار إنما يكفيك أن تصنع هكذا ثم ضرب الأرض بيدي ضربة واحدة ومسح وجهه وكفيه، وما حكم الزيادة على ذلك في العدد أو المحل؟ لكن لا يشرع، لا يشرع، يعني لا يستحبونه، لا يستحبونه إلا إذا احتاج إليه، يعني ما كفت الضربة الأولى فاحتاج إلى ضربة ثانية لا بأس. ما مبطلات التيمم؟ ثلاث ذكرناها: ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال، والقدرة على استعمال الماء. وين الشيخ ناصر؟ موجود ولا ها؟ طيب، ما حكم التيمم على جدار الإسمنت وعلى البلاط إذا كان عليه غبار؟ ممتاز، إذا كان عليه غبار جاز. ما حكم التيمم على الجدار الذي فيه صبغ أو بوية ها؟ إذا كان عليه غبار أيضا، كيف؟ ده قد يكون عليه غبار لا إشكال، أي أي أي، إذا كان جاف. ما حكم التيمم على الفرش إذا كان عليه غبار؟ قال: أثناء اليوم الدراسي وقبل صلاة الظهر انقطعت المياه من المسجد، وعلمنا يقينا وجود المياه في المدرسة، ولكن خلف أحد الأبواب الموصدة التي لا تفتح إلا عند انتهاء اليوم الدراسي، وعلمنا كذلك وجود المياه خارج المدرسة في مكان قريب. يعني هم الآن يريدون أن يصلوا في المسجد، المياه التي في المسجد غير موجودة، جاءوا يريدون أن يتوضأوا في المسجد ما وجدوا، في مدرسة بجانب المسجد فيها ماء لكن مقفلة، ويوجد مكان قريب فيه ماء، فما حكم التيمم في هذه الحالة مع العلم بأن موعد انتهاء اليوم الدراسي قبل صلاة العصر بقرابة الساعة والنصف؟ المشكلة الجواب قدامكم بس يلا ها، يصح ولا لا يصح؟ لماذا؟ شو السبب؟ ايش قال؟ هو اقر السائل على نفسه وقال: وعلمنا كذلك وجود المياه خارج المدرسة في مكان قريب. خلاص سميته قريبا، اذهب اليه. متى يتيمم اذا كان الماء بعيدا؟ قالت اللجنة: لا يصح التيمم مع وجود الماء القريب، ولكم أن تؤخروا الصلاة عن أول وقتها وتنتظروا الماء ما دام الوقت باقيا لم يخرج، لأن الماء قريب، بخلاف المثال الذي ذكرته لكم. المثال الذي ذكرته لكم الماء وين؟ بعيد، لكن يعلم أنه سيصل إليه أو أن الماء سيصل إليه. رفقة أرسلوا زيدا، قالوا: يا زيد أحضر لنا ماء، فذهب، ذهب من الصباح من صلاة الفجر، واتصل عليهم بالجوال وقال: سأحضر لكم الماء وإن شاء الله سآتيكم قبل أذان العصر بربع ساعة. الآن أول ما دخل وقت صلاة الظهر يجوز نتيمم نحن؟ يجوز، لأن الماء إلى الآن ما جاء وبعيد، بخلاف ما لو قال: أنا باقي لي بس كيلو أو كيلوين وأصل إليكم، خلاص الماء صار قريبا. طيب، الربط بأصول الفقه مثالا للاحتجاج بقول الصحابي أو بفعله. جميل، عمر أمر الرجل أن يتيمم بالفرس، أيضا في مسألة أي أهم، قول علي رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس: من السنة التيمم لكل صلاة. طيب، وهذا بل هذا له حكم الرفع، إذا قال الصحابي من السنة يكون له حكم الرفع، لكن قول علي يتيمم لكل صلاة وأيضا ابن عمر من قوله ومن فعله التيمم لكل صلاة. مثالا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، أحسنت، من وجد ماء يكفي لبعض طهره، ما نقول المعسور وهو الغسل الكامل، وعندنا الميسور ما هو؟ أن يستخدم شيئا يسيرا من هذا الماء ويستخدم الماء ثم يتيمم، فهذا الميسور وهو القدرة على استعمال الماء لا يسقط لأنك عاجز عن المعسور وهو الغسل الكامل. فهم كلام الفقهاء لماذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ولم يقل ما يبطل الوضوء، أحسنت، من أجل أن يشمل الصغرى والكبرى. فلو قال ويبطل التيمم ما يبطل الوضوء، طيب موجبات الغسل أين هي؟ ولذلك عبارة ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء أشمل وأوضح. لماذا قال المؤلف رحمه الله في مبطلات التيمم والقدرة على استعمال الماء ولم يقل وجود الماء؟ أي لأنه قد يكون مريضا والماء موجود أصلا، قد يكون الماء موجودا لكن يخاف من الوصول إليه ونحو ذلك. ولذلك القدرة على استعمال الماء أدق من قول وجود الماء. إذا كانت موقوفة للشرب لا، ما يجوز يتوضأ بها، وهذا تنبيه مهم. الماء الذي للشرب فقط ما يجوز الوضوء به، بل عندنا في المذهب الوضوء به باطل إذا كان موقوف للشرب. وحتى الوضوء بالترامس الموجودة في الحرم فيه إشكال، الترامس الموجودة في الحرم ماء زمزم الموضوع للشرب، الوضوء به بعض الناس يتوضؤون به خاصة أيام الزحام وكذا، فيه إشكال، فيه إشكال كبير، يعني يتحرز الإنسان عن هذا.